يعني ما يبقى إلا هي. بس الله يتوب علينا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاء كالشمس على